کیسے ہے نا بدر صاحب ہے انشاءاللہ ہے ہاں لا السلام علیکم وعلیکم السلام ایام اختبار باقی الاشیاء ليس فيه إن شاء الله شبهة إلا إذا كنت ذهبت إلى أي من المواقيت. أنا جاي من أبي رعلي. لها ولا لك؟ لي لك لكن لها من أين تحرم الآن من نيتك؟ النية تحرمها من التنعيم. وهذا على كل حال يفتي غير واحد من العلماء، لكن هناك من يخالف يقول هذا ليس صحيح، الذي جاء من الخارج لابد أن يذهب إلى الميقات، فإذا قدرت أن تذهب إلى الطائف أو إلى المدينة مرة أخرى وتأتي بالعمرة من هناك فهذا ليس فيه أي خلاف. أما التنعيم قال بعضهم لا يصح، لكن إذا لم تجد فرصة تعمل من التنعيم على فتوى كثير من العلماء. جزاك الله شكرا. السلام عليكم. حياكم الله. بعد ذلك سؤال شيخ. نعم. لدي أختي في ليبيا ابنها مرض، فقال إذا الله شفى لي ابنها مرض، فقال إذا الله شفى لي ابنها ضربتها السيارة، إذا ابني شفي فسوف أذبح قعود قعود. نعم. بعير. فهي في حالة خوفها لابنها، فشفي ابنها والله الحمد، لكن لم تستطع رفع النذر لأنه مكلف لدينا في ليبيا، فتسأل ما الحل؟ الحل إن شاء الله تبقى على أهلها إذا مكنها الله تبارك وتعالى، أو إذا كان إخوانها يساعدونها يعني إن شاء الله تخرج من هذا النذر بارك الله. جيد، لكن تغيير النذر بالصلاة وبكذا لا، يبقى النذر كما هو. نعم، يبقى النذر على ما هو واجب عليها ولو في الحياة إذا قدرت. نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خير. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدارة التامة الصالحة. نعم. غير مشيت المدة بتاع التنعيم عشان يجي عمره ونسيت الالتباس الداخلي ما موجود. إذا كنت ناسيا ليس عليك، وإذا كنت متعمدا فعليك فدية شاة. من لبس ناسيا اللباس الداخلي في الإحرام فإذا تذكر أخرج في عينه ما ليس عليه شيء، وإذا بقي متعمدا فعليه فدية مخيرة من صيام 3 أيام صيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة نسك. إياك الله. يقول الأخ: كيف يوفق بين الآية التي تقول الإخوان من أول سألوا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبين الآية طعامكم حل لكم وطعامهم حل لكم، طعامكم حل لهم وطعامهم طعامهم حل لكم. الآية بهذه السورة اليوم وحل لكم، لا تجعل الآية هذه، هذا الذي يقول واحد لا يقول بهذه التساهل بالحقيقة. اليوم وحل لكم الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فكأنك تقول أنه ما دام لا تأكل مما لم يذكر اسم الله، أولا عليه أنه إذا كان نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا لا يؤاخذ عليه. لكن بالفعل المسلم إذا تعمد عند الذبح ترك التسمية فلا يوكل، أما أهل الكتاب فطعامهم حل لكم لأنهم ولو كانوا كما جاء في الحديث في تفسير العلماء وشرح العلماء ولو كانوا يسمون اسم مسيح أو غيره هذا مما أجازوه خاصة لهم لتأليف قلوبهم أو بهذا المعنى فإذا تورع أحد والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه دعا اليهودية أو دعا اليهودي فأكل طعامهم فلا يتورع فيه جلود السباع والثعابين نجسة العين فلا يجوز لبسها حتى إذا دبغت هكذا أفتى أفادك الله جزاك الله خيرا ما أحد يقول أنه قبل الدباغ يا أخي نعم وصف الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لبسها التي تشبه وصف الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لبسها كنا نريد منك أن تصف لنا لا تتشبه باليهود أي لبس خاص الجامعات هنا نادب أدركنا آخر شيء الحمد لله دكتور راشد راجح رحمه الله حفظه الله كان قد منع كان يجعلون مثل لبسهم في جامعاتهم غون يعملون مثل المشرحة لكن فيها خطوط وفيها كذا فالحمد لله نبهوا والآن الحفل التخرج يكون بالمشالح المعروفة فهذا من لبسهم الخاص لا ينبغي أن نأخذ كذلك إذا كان لبس خاص لهم وفيه الكرافتة وحاجات هذه داخل فيها وأنت على كل حال كان لك أن تذكر بنفسك حتى ينظر ما حكم الدف الذي فيه خلخال أي نعم الدف الذي جاء فيه بلفظ آخر واضربوا عليه الغربال الغربال لا يكون فيه هو يسموه خلخال يعني يكون فيه شيء بصوت خاص هذا لا يسع هذا صار من المعازف بارك الله فيكم لكن الدف الذي جاز وهو أن يكون مثل الغربال الذي كانوا يغربلون به النخال إيش اسمه الدقيق وهو بالحقيقة ليس إلا أنه يكون جلد غير مخروق بس وشكله هكذا وأما هذا فيكون فيه صوت آخر غير الغربال لا يصح والله أعلم نعم. هل كشف الوجه للمرأة يجوز في شيء من المذاهب كان ما أدري هل هذا من المحاسن المشايخ أو من مساويهم كان أحد المشايخ ينكت على الذين يجيزون كشف الوجه قال والله هكذا وأنا كأني أراه ودرسنا يقول لو كانت المرأة كاشفة فرجها لا أحد يتقزز أحد ينظر إليها لكن إذا كانت كاشفة وجهها الإنسان يتمتع بها فالحقيقة هي أكبر زينة الوجه وأكبر فتنة ولذلك على كل حال وأنت تعرف أن هناك من العلماء من أجاز كشف الوجه هل يجوز إخراج قالوا أنه كيف يشهد عليها إذا سرقت أو إذا فعلت وكيف تشهد لها يعني أشياء كثيرة ذكروها هل يجوز إخراج الهواء يعني الريح في المسجد الحرام وغيره من المساجد هو أولا إذا كان هناك بعض الناس يكون مبتلى يخرج الريح وحكمه حكم سلسل البول أن يتوضأ ويسلي إذا بشرط أن يكون الريح لا يؤذي لا تؤذي الريح لا يكون فيها على كل حال رائحة كريهة أما إذا كانت الرائحة كريهة تخرج فهذا يفتى له أنه لا يحضر جماعة المسلمين ويصلي وحده لكن إذا كانت الريح ليس فيها رائحة كريهة فجاز له أن يحضر ويتوضأ قبل الصلاة وإن خرجت الريح مثل سلس البول فإذا إخراج الريح ينبغي على هذا إذا كان الريح فيها كراهة ينبغي أن يبتعد الإنسان ويعني يحاول شيئا ما لا يؤذي إخوانه المسلمين نعم وقطعا إذا كان في المسجد وهو يخرج الريح نعم ربما يقول أنا الظهر باقي ساعتين أنام وأخرج وكذا فكل هذا ينبغي أن يكون لكل حال معتبر فيه أنه إذا كان فيها إيذاء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى الناس كل هذه له اعتبار هل يجوز للآفاق أن يخرج إلى التنعيم أفتى العلماء نعم إن شاء الله وجاز صلى الله على خير خلقه بره.